في هذا الحديث زيادة على ما الحديث السابق، لأن السابق 100 وهذا 40، ومعلوم أن من صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40، لكن من صلى عليه 40 لم يكن صلى عليه 100، فنأخذ بزيادة ونقول من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي هذا دليل، حديث دليل على فضيلة التوحيد والإخلاص، وفيه أيضا أن من كان فيه شرك فإنه ليس أهلا للشفاعة حتى وإن كان مسلما، ما دام في قلبه شيء من الشرك نسأل الله العافية فإنه ليس أهلا للشفاعة. لا بد أن يكون الشافع طاهرا من الشرك تماما. وفيه دليل على جواز انتظار كثرة الجلد، لأنه لم يخرج به حتى بلغوا 40.